أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في التطبيق، صبحكم الله بالخير. خلاصة المتن نقرأ بصورة سريعة حتى تستحضرون المادة. قال: والسبق ومقابلاه، اللي قلنا التأخر والمعية، هذا السبق وهذا التأخر وهذه المعية، صبحكم الله بالخير. إما سببها العلة التامة، إما بالعلية، لقيت المسألة 33، إما بالعلية يعني العلة التامة، أو بالطبع، قلنا العلة الناقصة، أو السبق زماني، أو السبق رتبي، رتبة حسية أو رتبة عقلية، أو السبق بالشرف ومثلنا له كالصانع والأستاذ، أو السبق بالذات كالأحد والاثنين. قلنا يوم الأحد ذاتا سابق على يوم الاثنين وليس زمانا، لأن هو زمان. السلام عليكم ورحمة الله. فسبق الزمان بالزمان لا يكون، يستلزم التسلسل. قال صبحكم الله مستقيم. اللي قلنا هذا فيه مناقشة، بس حتى نصل إليه ونناقش. وهذا الحصر هل هو عقلي؟ قال لا، وهذا الحصر استقرائي، يعني يمكن أنه الواحد يحصل على وجوه أخرى للسابق. أقول لما ذكر هذا، ذكرنا صحيح. وقد ذكر الحكماء، اللي قلنا الحكماء من المقصود منهم الفلاسفة، الحكماء بل يقصد يطلق على الفلاسفة الإسلامية. طبعا الحكمة الإلهية هو المصطلح للفلاسفة أو للفلسفة الإسلامية، الحكمة الإلهية. هو لهذا دا أقول، بل دا أقول الحكمة الإلهية هي الأخص بالفلاسفة الإسلامية. وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم خمسة: الأول التقدم بسبب العلية، قلنا العلة متقدمة على المعلوم، وهذا التقدم شنو قلنا؟ زماني؟ لا، قال ذات. زين، وهو كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم. الإصبع لما يتحرك، يتحرك الخاتم في آن واحد، هو الحركة. الخاتم لما في الإصبع، لما تحرك الإصبع في آن واحد، الزمن واحد، ولكن من اللي يحرك الخاتم؟ الإصبع. فالإصبع علة لحركة الخاتم، متقدم عليه زمانا؟ أبدا، في آن واحد الحركة، لأن هما متلاصقان، الخاتم ملتصق بالإصبع. فالتقدم هنا علي لحركة الخاتم، فهنا من هو متقدم؟ حركة الخاتم متقدمة على حركة الإصبع. تقدم زماني ماكو، ولكن كعلة، العلة مو قلنا متقدمة على المعلول، قلنا تقدم شنو؟ ذاتي مو زماني. اللي هذا شوف، لما نقول تقدم ذاتي راح يرد الإشكال وين؟ على التقدم الأخير، قال والتقدم بالذات، اللي كلها يمكن أن نفرض لها ماذا؟ تقدم ذاتي أو بعضها. زين، ولهذا العلامة رحمه الله ما اعتبر فرد شيء، فرد سبب للتقدم بظرف قاطع يتردد به، الآن يتبين. ولهذا فإنه لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم، فهذا الترتب العقلي أو هذا الترتيب العقلي هو تقدم بسبب العلية، لا بسبب الزمان ولا بسبب الشرف. صحيح، ولا غير ذلك. يدخل تحت قسم من أقسام الزمن. زين. الثاني التقدم قلنا بالعلة ناقصة. قلنا طبيعة الخلق متقدمة على طبيعة السكنجبين. يعني هذا السكنجبين قبل أن يكون سكنجبين شنو كان؟ خل وشكر. فهنا الخل متقدم على السكنجبين أم لا؟ بل ولكن الخل علة تامة للسكنجبين أو ناقصة؟ التقدم بالعلة الناقصة بالطبع، وهو أن يكون المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر، كالخل له حظ في التأثير في السكنجبين لا كل التأثير، ولا يكون هو يعني المتقدم هو العلة التامة، ولا يكون المتقدم هو العلة التامة. احنا البارحة هواي توقفنا عند المثل، بعد هذا الشرح في الحقيقة. ولا يكون هو يعني المتقدم كمال المؤثر، وهو يعني التقدم بالطبع على نحو العلة الناقصة، وهو كتقدم الواحد على الاثنين، وهو كتقدم الواحد على الاثنين، الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا شنو تقدم الزمان؟ وين الزمان؟ السكنجبين طبيعة السكنجبين قبل ما تصير طبيعة السكنجبين كانت هي طبيعة ماذا؟ خلية. احنا هنا دلل حظ التقدم من حيث الزمان دان الحظة، من حيث الفوقية التحتية، لو دان الحظة من حيث الطبع يقول هذه طبيعة السكنجبين قبل ما تصير السكنجبين كانت طبيعتها خل. الآن احنا ماذا نلحظ الزمان؟ اكو خوف، هذا ماكو فرد مناقضة. يعني الامام متقدم على المأموم، هذا التقدم شنو؟ هذا رتبي حسي. اذا الامام كان عمره 60 سنة والمأموم عمره 20 سنة اكو تقدم زماني ايضا بيناتهم؟ لولا اكو، بس احنا الان دنلحظ التقدم الزماني او الرتبي الحسي. احنا دنلحظ يقول هذا السكنجبين قبل ما تصير طبيعته سكنجبين كانت طبيعته ماذا؟ خل. فالخلية متقدمة أو السكنجبين؟ الخلية. لا شنون شنون يا هو كلها لا. خب التقدم بالعلة قلنا ما تتقدم زمان، تقدم زمان لا داخل في الزمان. خب واضح هذا مثل الجسم الفيزيائي اللي لا بد له من زمان ومكان، مو كلامنا في هذا. وجه التقدم لا، شوفوا احيانا بعض وجوه التقدم يجتمع معها وجه زماني، ولكن بعض وجوه التقدم ما يجتمع معها وجه زماني. الزمان يكون كظرف، خب هذا لا كلام فيه. العلة لما تتحقق لابد لها من ظرف مكان وزمان لا لا لا، مو كظرف، كوجه للتقدم. مثلا الآن التقدم بالطبع يمكن أن يلازمه وجه زماني لا لا؟ بل السكنجبين زمانا قبل أن يصير سكنجبين كان شنو؟ خل. كان متقدم زمانا لا لا؟ أكو تقدم زمان زائدا أنه تقدم شنو؟ بالطبع بالطبع. ولكن في العليا ما تتقدم زمان، العليا ناقصة بل الطبع. فما نقدر نقول أنه التقدم الزماني يصاحب كل وجوه التقدم. زين الطبع بما هو طبع بل، وهذا ما ينافي أنه في بعض الأحيان يرادفه تقدم زماني. التقدم بالطبع وهو أن يكون المتقدم له حظ التأثير في المتأخر، ولا يكون هو المتقدم كمال المؤثر، وهو كتقدم الواحد على الاثنين. بالنتيجة عدد الاثنين قبل ما يصير اثنين كان شنو؟ واحد. جزء. الواحد علة ناقصة، واحد ويا واحد يكمل عدد اثنين. سيصير عدد اثنين. جزء العلة لولا جزء العلة. ولهذا أنا بالطابع في المتن قلت شنو كتبوا العلة ناقصة. زين، وهو كتقدم الواحد على الاثنين. طيب، والفرق بين التقدم بالطبع وبين التقدم بالعلة أن التقدم بالعلة على نحو العلة التامة، وهذا على نحو العلة ناقصة. أن المتقدم هناك بالعلة كان علة تامة للوجود، كان كافيا في وجود المتأخر، أي كان علة تامة. بينما المتقدم هنا في باب التقدم بالطابع هو على نحو العلة ناقصة. والمتقدم هنا أي التقدم بالطابع لا يكفي في تحقق وفي وجود المتأخر، لا يكفي في تحقق وفي وجود المتأخر، لأن التقدم بالطبع هو علة ناقصة. أصور المطلب واضح. التقدم بالزمان خب هذا في أذهان الجميع صحيح، هذا واضح، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان متأخر، كآدم ونبينا صلى الله عليه وسلم. آدم متقدم زمان، بل نفس مشكلة البارحة. زين، كزيد اللي ولد في سنة 1900 و1960، كأبيك وأنا. طيب، الرابع التقدم ذو الرتبة، وهي الرتبة إما حسية كتقدم الإمام على المأموم، حس بعد واضح. طيب، طبعا هذا على رأي من يشترط تقدم الإمام على المأموم، البعض ما يشترط، البعض تفهم بالمسألة. زين، أو عقلية، أو هذه العقلية قلنا ترتب عقلي مولانا، رتبة عقلية حسب. إذا قلنا عندنا 10 أفراد واقفين، مرة تحسب من اليمين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فهذا اللي أول واحد من اليمين شنو يعتبر؟ هو الأول، وذاك الآخر يصير. إما إذا جيت حسبت من اليسار رقم 10 شنو راح يصير؟ هو الأول. فهاي أمور تعود إلى مرة تبدأ من الأجناس، تبدأ من الجوهر، ثم تنزل وتنزل وتنزل إلى أن تصل إلى النوع، فهنا النوع يكون متأخر. ومرة لا، القضية بالعكس، تبدأ من النوع وتصعد، مو شكل، وهكذا. التقدم بالرتبة وهي إما حسية كتقدم الإمام على المأموم، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع، إن جعل الجنس هو المبدأ الأول، إن جعل الجنس المبدأ الأعم، وإن جعلنا النوع هو المبدأ يا مولانا صار الجنس ماذا؟ متأخر. فحسب ما نحن نجعله قضية ترتب عقلي، احنا نرتب الأمور بذهننا. طيب، هذا التقدم الرابع. التقدم الخامس اللي أيضا ما به مناقشة، التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلم، وكذا أصناف التأخر، هذه هنا كتقدم العالم على المتعلم، كتقدم الأستاذ على الصانع، واضح هنا التقدم شنو؟ رتبي شرفي مو مكاني. هذا انتهينا. زين، العلة متقدمة على المعلول ذاتا، ها العلة مو متقدمة على المعلول زمانا ولا ماذا؟ لا، العلة متقدمة على المعلول ذاتا، قبول هذا. العلة التامة، منعود إلى بحثنا مرة ثانية، العلة التامة متقدمة على المعلول ذاته، فالمعلول متأخر عن العلة التامة ذاته، العلة الناقصة متقدمة على المعلول طبعا، فالمعلول متأخر عن العلة الناقصة طبعا. نفس الشيء يصير بعد شنو قال عندنا الثالث، التقدم بالزمن، الأب متقدم على الابن زمانا، فالابن متأخر عن الأب زمانا، الإمام متقدم على المأموم رتبة حسية، فالمأموم متأخر عن الإمام رتبة حسية مكانية محسوسة. بعد الرتبة العقلية، الجنس متقدم على النوع رتبة عقلية، فالنوع متأخر عن الجنس رتبة عقلية. بعد شنو صار عندنا بالشرف، العالم متقدم على المتعلم بالشرف، مو رتبة شرف، بالشرف. بعد بس يمكن عناوين احنا نستحدث، والمتعلم متأخر عن العالم شرفا. خلاص، اذا نفس النسب اللي احنا خليناها في التقدم يمكن تكون الى تأخر، لان اخو ما عندكم مشكلة. قال وكذا اصناف التأخر، ما يخالف احنا نتفق معه. إن انا الان كل هذن الخمسة اصناف اللي في التقدم عكسناها الى تأخر، وكذا أصناف التأخر، وبعدين شنو ضاف؟ والمعيه. مو قال والتقدم ومقابله الشكل ده. زين، الآن جيبونا أنتم، جيبونا أصناف المعيه، كم مورد أنتم تقدرون تجيبون فيه أصناف المعيه من حيث العلية ومن حيث ماذا؟ الطبع، ومن حيث الزمان، ومن حيث الرتبة، ومن حيث الشرف. جيبوا لنا معايير. شنو الموارد اللي هكو؟ العلة التامة، العلة التامة تحققها زمان مع تحقق المعلول. زمان قلنا، مو تقدم ذات، زمان. هذا فرد مورد يمكن. بعد التقدم بالطبع، العلة الناقصة تتحقق مع العلة الناقصة الأخرى في آن واحد. يعني لو فرضنا أن السكنجبين يصير من خل وشكر وتفوير، فإذا تحقق الخل وتحقق الشكر إلا ناقص مع إلا ناقص، أكو معي لو لا؟ هو مثل فصار إذا لما تتحقق العلل الناقصة، يعني الخال والشكر والتفوير حتى يحقق لنا سكنجبين، ها معية بالطبع تقول هنا بالعلة الناقصة، ايه احنا كنا نغير الامثلة مولانا، تريد تقول مثل ما نقول انه طبيعة الخل متقدمة على طبيعة السكنجبين كطبع؟ لا، نريد نقول كعلة ناقصة، علة ناقصة كطبع مو كعلة، كعلة ناقصة يشمل ايضا، بس الان احنا نريد ناخذ العلة الناقصة بما هي علة ناقصة، مع غض النظر عن الطبع. طبيعة الشكر غير طبيعة الخل، المعية في ماذا؟ في العلة الناقصة. المعية في العلة الناقصة. زين، بعدين نجي أو بالزمان، جيبونا معية في الزمان. المعية في الزمان اثنان يولدان في آن واحد. المثال اللي البارحة جبناه سواء هم دي تقدم وتأخر، المثال اللي البارحة جبناه في درس اللغة، المرأة قالت زوجتك نفسي على ألف، وأخرى قالت زوجتك نفسي على ألف، هو طلع قال قبلت التزويج منكما، تحقق الزواج في آن واحد للاثنين. معية زمانية. بعد احنا ما لازم نجيب المعية بين المتقدم والمتأخر، لان اذا فرضت احدهما متقدم والاخر متأخر كيف تفرضهما معا؟ صح لو لا؟ هذه في التناقض، فلازم نجيب امور اخرى. بعد او بالرتبة الحسية مولانا، المأمومون في صف واحد في رتبة واحدة. الرتبة العقلية مثل ايش احنا مثلنا بالرتبة العقلية؟ لا لا بل بل تقدم الجنس. الانواع للحيوان انواع، الانواع التي تعود الى جنس واحد. اكو معية لو لا بينهما؟ ها؟ اكو رتبة لو لا؟ رتبة الصاهل مع الناهق الرتبة واحدة لو لا؟ الرتبة واحدة. او بالشرف، مو قلنا كالعالم والمتعلم؟ اذا المتعلم كانوا ثلاثة فاكو رتبة عندهم بالمعية لو لا؟ بل ياكو. خلاص اذن الخمس. هسه نجي الى بالذات. طبعا العلامة رحمه الله مستشكلين عليه في قضية المعية. تقدم بشرح ثلاثة من المتعلمين لعالم واحد فاكو معية. زين، هنا أنا مستشكل في قضية المعية أنه كيف تلحق. هنا أنا الأخوة اللي كتابهم مثل كتابنا هم أيضا أكو إشارة لهذا الإشكال أنه كيف أطلق المعية. يقول والعجب أنه أطلق في هذا المقام حيث قال وكذا أصناف التأخر والمعية فإطلاقه ليس بجيد والحق فلان. قال وأما أقسام المعية فلا خفاء في المعية الرتبية كمفهومين متساويين وكمتحاذيين، ولا في المعية بالطبع كعلتين ناقصتين لمعلول واحد وكمعلولين مشروطين بشرط واحد، ولا بالعلية كعلتين مستقلتين لمعلول واحد نوعي، كذا إلى آخره. في الحقيقة إذا إحنا نريد نلحظ نفس ما فرضناه متقدم وما فرضناه متأخر، نفس هذول الاثنين اللي أوجدنا بينهم تقدم وتأخر نريد نفسهم نجعلهم مثال للمعية، هذا مو مقبول. صح لا؟ في باب المتأخر يمكن نفس نسبة التضايف بينهما نلحظها، العلة جنة متقدمة بالعلية فالمعلول متأخر بالعلية، مو هالشكل؟ هذا قبول لأن أكو نسبة تضايف. أما المعية ما نقدر، لابد أن نفرض أمور أخرى، وإلا راح تفرض ما كان متقدما تفرضه لا متقدما مع على ما هو متأخر راح تفرضه ما متساوية. هذا تناقض واضح. هذا اما الامثله اللي الان جبناها ما عندنا اي مشكلة، اكو معية كان بيها لو لا؟ كان اكو معية ولا اشكال على العلامة في ذلك. وعليكم بالمتون لا بالحواشي. طيب انتهينا من هذا، هنا راح يجي المحلول. ثم بس احنا نحاول العبارة كما هو طارحها بعيدا عن اشكالاتنا. ثم المتكلمون زادوا قسما آخر أو آخر للتقدم وسموه التقدم بالذات أو التقدم الذاتي عفوا، وتمثلوا فيه بتقدم أمس على اليوم. شوف، بتقدم أمس على اليوم. البارحة كان اثنين، هاليوم شنو؟ ثلاثة، صحيح؟ فالبارحة متقدم على اليوم. هذا التقدم شنو؟ زماني؟ ها؟ ها؟ هو زمان، فتقدم على الزمان بالزمان. يصير شنو؟ تقدم ذاتي، يعني مثل تقدم العلة على المعلول. شنو شنو قلتوا؟ شنو تسموا؟ يعني بدل من سمي زماني تقول مقصود من الذاتي هو الزماني، هذا نقوله. التقدم الذاتي هو متحقق في ماذا؟ في العلة والمعلول. هذا لا سلام عندنا، نقول له إذا شنو أنتم جايبين إضافة؟ التقدم العلي، اللهم اللهم تريد تقول التقدم الذاتي إلى مصادق، واحد من مصادق العلة والمعلول، واحد من مصادق أمس وهاليوم. فإذا احنا التقدم بالعلية لازم تشيله، التقدم بالعلة التامة لازم تحذفه، لا بد أن يحذف. التقدم بالعلة التامة لازم يحذف، ونقول عندنا تقدم ذاتي، ومن مصادقه تقدم العلة على المعلوم، ومن مصادقه تقدم أمس على اليوم. بس احنا ليش ندخل بالإشكالات؟ خلي نفس العبارة أولا نشرحها وبعدين ناقشها. ثم المتكلمون زادوا قسما آخر للتقدم وسموه التقدم الذات، وتمثلوا فيه بتقدم أمس على اليوم، فإنه ليس تقدما بالعلية، واضح البارحة مو علة لها اليوم. طيب، ولا بالطبع البارحة مو مكمل لها اليوم. الخل قلنا مكمل للسكنجبين، هو مع الشكر يحدثون السكنجبين، مو علة ناقصة البارحة. يعني ما تحقق اليوم مقصوده، مو السبت، البارحة أقول، لأن السبت والأحد احنا سمينا التسميات. لا أقول البارحة. اي شنو اذا ما كان؟ ما كان كجسما ولا تحققا؟ هو تحققا زماني، فهل يوم ما كان يقال له هل يوم؟ فالتقدم ماذا؟ حسب التسمية التقدم شنو صار؟ زمان البارحة قبل زمان هاليوم، مو هذا الريد نقوله؟ لا لا مولانا، هم البارحة مو احنا شنو عشرنا، قلنا هم فرارا من قضية التسلسل قالوا هنا تقدم البارحة لا اليوم، مو تقدم بالزمان، تقدم بالذات، مو هذا اللي كان يفرون منه، اللي احنا قلنا بابا يمكن احنا نغير التسميات فنفر من التسلسل أو نقبل التسلسل في هذا. نقبل التسلسل في هذا جدل طبعا، مثل ما ذولاك اللي أصحاب الثبوت ونظرية الحال قبلوا التسلسل، بالنتيجة التسلسل عدم التسلسل مواية قرآنية. هسه هذا يقول خب، فإنه ليس تقدم بالعلية ولا بالطبع ولا بالزمان، وإلا شوف عند الزمان توقف، لأن المشكلة هو هنا مولانا تقدم زماني. وإلا يعني لو كان البارحة متقدم على هذا اليوم بسبب الزمان، لنخب مو بسبب المكان حتى نقول حسي، وإلا يعني لو كان التقدم بسبب الزمان يا مولانا لاحتاج الزمان إلى زمان آخر، يعني هذا الزمان الذي سبب تقدما للبارحة على هاليوم بماذا متقدم؟ أيضا بالزمان. وذاك الزمان بماذا متقدم؟ أيضا بماذا؟ بالزمان. صحيح. طبعا هذا التسلسل الآن يمكن احنا نفرضه في بقية وجوه التقدمات. الآن خلينا نكمل وشوفوا شلون يجي التسلسل. خب إلى زمان آخر وتسلسل، وظاهر أنه يعني التقدم بين البارحة بين أمس وبين هاليوم ليس بالرتبة، لا بالرتبة الحسية ولا بالرتبة العقلية، لأن البارحة وهاليوم أنت تفرض مولانا تقول البارحة متقدم وهاليوم متأخر، تقول فهاليوم متقدم والبارحة متأخر، يصير لا لا رتبة حسية، حسن خو مكانا ماكو تقدم متأخر، ولا رتبة عقلية، ولا بالشرف، البارحة أشرف من هاليوم ولا اليوم أشرف من البارحة، ولا بالشرف. فهو يعني التقدم بين أمس وبين اليوم خارج عن هذه الأقسام الخمسة. فإذا ماذا يكون مولانا؟ التقدم بالذات. خلصنا. وهذا الحصر هاي كلمة بعدي. شوفوا مولانا تفضل. لا أمور عرضية، يعني إذا البارحة فرد واحد في البارحة وصل إلى كمالات واليوم وصل إلى حضيض، فالبارحة أشرف. إما إذا البارحة كان كل يوم سيئات وعذاب ومرارة وذنوب وهاليوم كله طاعات وكمان، هاليوم أشرف. هاي أمور عرضية. الزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الأزمان، لماذا؟ لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أمور عرضية. هو الزمان بما هو هو، البارحة وهاليوم ما له شرف. أما العالم له شرف العالمية على المتعلم. أي هالشكل. هذا اللي نريد نقوله مولانا. ليش أقول التسلسل الآن يأتي على كل الوجه؟ التقدم بالعلية، العلة متقدمة على المعلول. بماذا؟ بماذا؟ أدري بالذات. شنو سبب هذا التقدم؟ هو العلية، العلية. زين هاي العلية لماذا صارت سبب لتقدم العلة على المعلول؟ لأن لها علة. تلك العلة لماذا كانت سبب لتقدم العلة على المعلوم؟ لأن لها علة. وفرضنا التسلسل في كل آية التسلسل. مولانا الزمان أمس متقدم على هذا اليوم. شنو سبب التقدم؟ بالزمان. بالزمان ها؟ نيخل بالزمان، بالنتيجة زمان. زين هذا الزمان لماذا صار سببا للتقدم؟ لأنه زمان. ما نحتاج إحنا لأنه صار سببا للتقدم. خلاص ما يحتاج إلى أنه أن تسبب فتخلق له تسلسلا. تقدم أمس على هاليوم، تقدم أمس على هاليوم. زماني ولا مكاني؟ زماني ولا مكاني؟ لا ما هم ليش يفرون يقولون يستلزم التسلسل؟ احنا نقول اين التسلسل يا مولانا؟ وين التسلسل؟ ما ادري، يمكن احنا ما نفهم التسلسل. انا من باب اقرب الصورة، أنا من باب أقرب الصورة. الأمثال تضرب ولا تقص. إذا عدنا فرد واحد إنسان، ولكن هذا إنسانيته كمال إنسانيته 90%. واحد ما عنده إنسانية، بس الله إحنا ما عنده ضمير. هذا المثل من ذا ضربة أكو تسامح بالألفاظ. نقول هذا متقدم على هذا بالإنسانية، مو من حيث الحيوان الناطق، فهي متساوية. احنا نريد نقول مولانا التقدم بين العلة والمعلول بماذا؟ بالعلية. اذا تقول بالعلية، اذا تقول مولانا بالعلية، راح نقول لك زين هاي العلية ما هو السبب أن صارت، شنو سبب للتقدم، تقول للعلة ويتسلسل. إذا قول لنا بالذات، قول سبب تقدم العلة على المعلول بماذا؟ بالذات. قول بالذات، لا تقول بالعلية. إذا قلت بالذات، واحد من مصادقه أيضا شنو أمس وهاليوم، من احتاج بعد قسم سادس؟ إما تحذف هذا قانون الذات فتقول هناك التقدم بالعلية، وتقول هنا التقدم وين؟ بالزمان. تقول إذا قلنا التقدم بالزمان راح تصير عندنا مشكلة شنو التسلسل. إذا مولانا احذف قانون العلية، التقدم بالعلية حسه، خلي التقدم بالذات وخلي له مصادق، واحد من مصادقه العلة والمعلول، واحد من مصادقه الأيام الأزمات، تخلص من المشكلة. على كل حال، وهذا الحصر يا مولانا اللي ذكرناه للتقدم هذا استقرائي وليس حقيقي عقلي. قلنا الحقيقي العقلي هو القائم على النفي والإثبات، والبارحة أنا ذكرت لكم التقسيم شلون يصير نفي وإثبات، بينما هذا يمكن قد أن الواحد أيضا يكتشف أسباب أخرى للتقدم. نعم، لا يمكن أن تدخل فيه أقسام أخرى، لا برهاني عقلي. لماذا؟ إذ لم يقم برهان على انحصار التقدم في هذه الأنواع. فباب الاجتهاد مولانا في الفقه مفتوح، فباب الاجتهاد في الفلسفة مو مفتوح ولا مفتوح؟ مفتوح الاجتهاد مولانا، خلاص. إذا لم يقم برهان، ماركس وغير ماركس وما أدري منه، ذول جايين مجتهدين وكيفهم مقننين، إحنا ما نقدر نقنن. إذ لم يقم برهان على انحصار التقدم في هذه الأنواع، والقسمة والقسمة إنما تنحصر، ضيفوا عليها حصرا برهانيا عقليا، متى؟ إذا كانت قائمة على أساس النفي والإثبات. وإحنا البارحة ذكرنا شلون التقسيم اللي هذه الأقسام الخمسة قسمناها على أساس النفي والإثبات، وقلنا أنه في الحقيقة لا تقسم هذا التقسيم، بل هناك تقسيمات أخرى. والقسمة إنما تنحصر حصرا برهانيا عقليا إذا ترددت بين النفي والإثبات. المسألة الرابعة والثلاثون، عندنا وقت خمس دقائق، المتن هذا خلي نقرأ. في أن التقدم مقول بالتشكيك، الوجود بالنسبة للموجودات، تفضل، الوجود بالنسبة للموجودات قلنا ماذا؟ مشكل. الوجود في العلة أقوى من الوجود في المعلوم، والوجود في القديم أقوى وأشد من الوجود في ماذا؟ في الحادث، وهكذا. إذن كل مشكل، كذلك التقدم، كذلك التقدم. فرد واحد متقدم علينا فرسخ، أكو واحد متقدم علينا فرسخ، واحد ثالث متقدم علينا ثلاث فراسخ، هذول كلهم متقدمين لولا، ولكن نسبة التقدم واحدة، ونسبة التقدم واحدة، صحيح؟ يقول ومقوليته، وين رجع ضمير التقدم؟ ومقوليته بالتواطي يا توسلي، او بماذا؟ بالتشكيك. ومقولية التقدم بالتشكيك. طيب، مسألته خلي احنا ناخذ هاي النسبة، عاينه عدنا زيد وعدنا عمر، زيد متقدم على عمر فرسخ، زيد متقدم على عمر فرسخ، فلما نلحظ التقدم فزيد شقد متقدم على عمر فرسخ، اذا احنا نريد نلحظ التأخر فعمر شقد متأخر على زيد؟ فرسخ لو فرسخين، مو معاي. إذا لاحظنا زيد وعمر، زيد متقدم على عمر فرسخ، فش قد هنا التقدم؟ إذا نريد نلحظ تأخر عمر عن زيد، إيش قد متأخر؟ فرصة. يقول وتنحفظ الإضافة بين المضافين. هسه تريد تلحظها تقدما هو فرصة، تريد تلحظها تأخرا هو فرصة. صحيح. زين، مسألة العلة متقدمة على المعلوم. بعد شنو متقدم؟ العلة الناقصة. انتبهوا، المتن جدا مهم. هاليوم من نقوله هو هذا السبب أن ذهنكم هاليوم يخمر المادة. العلة التامة متقدمة على المعلوم، العلة الناقصة متقدمة على المعلوم. أي التقدمين أقوى من الآخر؟ معاي لو مو معاي؟ ها شوفوا، العلة التامة متقدمة على المعلوم، العلة الناقصة متقدمة على المعلوم. أيهما أقوى تقدما وأشد تقدما؟ العلة التامة أقوى تقدما على المعلول أم العلة الناقصة؟ لعاد شنو نقول إحنا ومقوليته بالتشكيل؟ هو كلامنا هنا هاي أسباب التقدم الخمسة كلها مو في قوة واحدة. المتقدم بالذات أقوى تقدما من المتقدم بماذا؟ بالطبع أو بالرتبة العقلية. رتبة عقلية، إحنا نفرض أن الجنس متقدم على النوع، أو نفرض أن النوع متقدم على الجنس. إذا عنده تقدم ذاتي، هذا عنده تقدم فرضي إحنا فرضنا له، فأي التقدمات أقوى؟ التقدم الذات له أقوائية. صحيح. فهنا نسبة التقدم في هذه وجوه التقدم نسبة واحدة أم متفاوتة؟ ومقولية التقدم ومقولية التقدم بين وجوه التقدم بالتشكيك، بين وجوه التقدم الخمسة أو الستة، ومقولية التقدم بين وجوه التقدم هذه الخمسة أو الستة بماذا؟ بالتشكيك مو بالتوافق. التقدم في الذي متقدم بالذات أقوى وأشد من التقدم الذي في المتقدم بالشرف أو المتقدم بماذا؟ بالرتبة العقلية. واضح. الرتبة العقلية رتبة فرضية أصلا هي. هنا المقول صار بالتشكيك. صحيح. ومقوليته التقدم بين وجوه وأسباب التقدم بالتشكيك. زين، ما معلوم الزمان أقوى من الرتبة أو الرتبة أقوى من الزمان؟ بس أكو بيناتهم أقوائية. يعني هذا اللي هو ذاكرة، يعني مثلا التقدم الطبعي مع التقدم الرتبي العقلي أكو بيناتهم أقوائية لولا؟ أكو. بس يا هو أقوى ذاك بحث آخر. إحنا نريد نسبة أكو أقوائية لو نسبة واحدة. أكو أقوائية، بس هسه حسب ما ذكر هو الأسباب، معناته اللي ذكر أول واحد فهو أقوى، واللي ذكر ثاني واحد فهو رتبته بعده، واللي ذكر الزمان رتبته ثالثة. ما معلوم، لعل التقدم الزماني أقوى تقدما من التقدم الطبعي. إحنا المهم أريد نقول أن نسبة التقدم بين هذه الوجوه نسبة متفاوتة مشككة. هسه أيهما أقوى وأيهما أضعف ذاك بحث آخر، بحث مستقل. الآن هو ما يريد يثبت الرتب، يريد يثبت أن هناك تشكيك. ومقوليته يبقى لغد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.